قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الخاص والجماعه، والصلاه الامه هي قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلازلنا متحدثين عن باب لا النافية للجنس، وهذه هي الحلقة الثامنة من هذا البرنامج. الحلقة الثامنة من هذا البرنامج هي متعلقة بباب لا النافية للجنس، وهو أو المقصود به العطف على اسم لا النكرة، على اسم لا النكرة المبني. إذا عطفنا على اسمها ماذا نعمل، أو ما الأوجه الجائزة في ذلك؟ فنقول وبالله التوفيق، أولا يقولون مثال هذا قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عطفت على اسم لا النكرة المفرد المبني ولم تفصل بينه وبين العاطف وتكررت لا فإنه يجوز لك في المعطوف والمعطوف عليه خمسة أوجه، سنذكرها أولا ثم نبين تعليلاتها إن شاء الله تعالى. فنذكر الأوجه الجائزة في نحو ذلك. أولا، المثال الذي يصلح للجميع هو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الأول أن تقول تبني الأول وتبني الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذكر توجيهاتها إن شاء الله حينما نذكر شواهدها. الوجه الثاني أن ترفع الأول وترفع الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث أن تبني الأول وترفع الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الرابع بالعكس، وهو أن ترفع الأول وتبني الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الوجه الخامس فهو أضعف الوجوه، وبعضهم يخصه بالشعر، يعني ما يجيزه في النثر، وهو أن تبني الأول على الفتح أو على ما كان ينصب به وتنصب الثاني، وسنوجه ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر أمثلة، عند ذكر أمثلة. فنقول نبدأ أولا بالوجه الأول، وهو أن تبني على فتح الجزئين، على فتح الأول وفتح الثاني. مثاله الذي ذكرنا قبل قليل لا حول ولا قوة، حول بنيناها على الفتح وقوة بنيناها على الفتح. هذا ورد فيه قراءة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. شاهد عندنا في قوله تعالى لا بيع ولا خلة، فقد وردت فيها قراءة لا بيع فيه ولا خلة ببناء الجزئين، ونذكر الآن توجيهه أن لا هنا نافية للجنس، وبيع اسمها مبني وعلامة بنائه الفتحة أو مبني على الفتح، والواو عاطفة، ولا نافية للجنس، وبيع وخلة الثانية مبني اسمها مبني على الفتح، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أعملت لا الأولى عمل إن، وعملت لا الثانية عمل إن، فبنيت الاثنين على الفتح. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو رفعهما، رفع الأول ورفع الثاني، ويستشهد له بهذه الآية الكريمة على قراءة على القراءة المتواترة حفص عن عاصم، وهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، بالرفع والتنوين فيه، ولا خلة أيضا بالرفع والتنوين. سؤال: ما توجيهه؟ توجيهه واحد من أمرين: إما أن تقول إن لا هذه عاملة عمل ليس، وليس ترفع الأول، يعني ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبر، فحينئذ تكون كلمة بيع اسما للا العاملة عمل ليس، وخلة هذه أيضا اسم للا العاملة عمل ليس. أين الخبر؟ في قوله تعالى: فيه، يعني الجار والمجرور. الوجه الثاني الجائز في حالة الرفع هو أن نقول إن لا أهملت، هي نافية للجنس ولكنها أهملت ويكثر إهمالها، وبخاصة إذا كررت كما في هذه الآية الكريمة فإنه يجوز إهمالها، فنقول لا نافية. إن قلت نافية للجنس ما في مشكلة، لكنها هنا مهملة يعني غير عاملة. وبيع مبتدأ، خبره الجار والمجرور، ولا الثانية كذلك نافية مهملة، وخلة اسمها، عفوا، وخلة مبتدأ لأنها أهملت يعني لم تعمل شيئا. صار فيه توجيهان: إما أن نقول إنها عامل عمل ليس، وإما أن نقول إنها عاملة عمل، وإما أن نقول إنها مهملة يعني غير عاملة. هذا متى؟ إذا رفعنا الاثنين، إذا رفعنا الاثنين. ومنه قول الشاعر: وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. الشاهد عندنا في أنه عطف على لا النافية للجنس وتكررت لا، فجاز لنا إهمالها في الموضعين أو إعمالها عمل ليس، فرفعت ناقة الأولى ورفع جمل الثاني، ورفع جمل الثاني. هذان وجهان. الوجه الثالث: أن نبني الأول ونرفع الثاني، أن نبني الأول ونرفع الثاني. وتوجيهه مثل ما وجهنا هناك، لأن المبني اسم لا النافية للجنس، والمرفوع له وجهان: إما مهمل، وإما أن تكون لا عامل عمل ليس. شاهده قول الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعينه، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. طيب، لا نافية للجنس، أم اسمها مبني على الفتح، إن كان ذاك ولا أبو، الواو عاطفة ولا نافية، وممكن أن تكون أبو اسم للا العامل عمل ليس لأنها مرفوعة، وممكن أن تكون لا الثانية مهملة وأبو مبتدأ، يعني ولا أبو لي، ولا أب لي. طيب، ومنه أيضا قول الشاعر: بأي بلاء يا نمير ابن عامر، بأي بلاء يا نمير ابن عامر وأنتم ذنابا، يعني من أذناب الناس، لا يدين ولا صدر، لا يدين ولا صدر، لا نافية للجنس. يدين اسمها مبني وعلامته مبني على الياء لأنه مثنى، والمثنى كان ينصب بالياء، لما انتقل إلى هذا الباب صرنا نبنيه على الياء، لا يدين. وأما قوله ولا صدر فلا أيضا هنا نافية، وصدر هذه إما أن تقول إن لا مهملة، وإما أن تقول إنها عاملة عمل ليس، والعاملة عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب أخر. الوجه الرابع عكسه، وهو أن ترفع الأول وتبني الثاني، ترفع الأول وتبني الثاني على الفتح. ومنه قول الشاعر: فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. طبعا هو يقول يتحدث عن الجنة أنه لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم. الشاهد عندنا في قوله فلا لغو ولا تأثيم، فالأولى جاء بها مرفوعة، وذلك على واحد من التوجيهين السابقين المذكورين، إما أن تكون لا نافية عاملة عمل ليس فيكون لغو اسمها، وإما أن تكون نافية وقد أهملت يعني لم تعمل شيئا فيكون كلمة لغو هذا مبتدأ وخبره قوله فيها وهو الجار والمجرور. أما الثانية وهي قوله ولا تأثيم فليس لها إلا توجيه واحد، وهو أن تكون لا نافية للجنس وتأثيم اسمها مبني على الفتح. هذا هو الوجه الرابع. أما الوجه الخامس فهو أن تنصب الأول، أن تبني الأول على الفتح، أن تبني الأول على الفتح وتنصب الثاني. ومنه قول الشاعر قال، والمصنف يذكر هنا أن بعضهم يرى أنه قليل جدا وبعضهم يرى أنه خاص بالشعر. ومنه قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة، لم يقل ولا خلة، وقال ولا خلة يكون مثل الوجه الثالث، لا، هو هنا بنى الأول على الفتح ونصب الثاني. ما الفرق بين البناء على الفتح والنصب؟ النصب يكون معه التنوين والبناء لا يكون معه تنوين، وهذا الذي حصل هنا، وإلا فكلاهما منصوب بالفتحة، كلاهما علامته الفتحة، الأول مبني على الفتح والثاني منصوب بالفتح، الثاني منصوب بالفتح، لكن الثاني فيه تنوين والأول لا تنوين فيه. أعيد الشاهد مرة ثانية: لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. الشاهد عندنا في قوله لا نسب اليوم ولا خلة توجيه. أما قوله لا نسب فسهل، لأنها تكون لا نافية للجنس ونسب اسمها مبني على الفتح. وأما الثاني ففيه إشكال، ولذلك صار قليلا ونادرا، وبعضهم خصه بضرورة الشعر، وهو أن نقول الواو عاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي، وخلة معطوف على محل اسم لا قبل دخول لا، لا قبل البناء، معطوف على محل اسم لا قبل البناء. محل اسم لا هو أن يكون منصوبا لأنها تعمل عمل إن، فقد عطفنا عليها كلمة خلة. وأما لا الثانية فهي زائدة مهملة لا تعمل شيئا. أعيد مرة ثانية: لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب ما فيها إشكال لأنها مبنية على الفتح، ولا خلة الواو عاطفة، ولا زائدة يعني وجودها وعدمها واحد، وخلة معطوفة على قوله نسب لكن على محل اسم لا، لأن محله أن يكون منصوبا، هذا مبني على الفتح طبعا، لكن محله أو الذي يستحقه اسم لا النافية للجنس أن يكون مثل ما تدخل عليه إن، لأن مدخول إن اسمها يكون حينئذ منصوب. وهو بعضهم يجعله خاصا بضرورة الشعر كتنوين المنادى في ضرورة الشعر، والذين أجازوه وقالوا لا ليس خاصا بالضرورة قلة، ولكن مع ذلك فهو يكون هذا توجيهه، وهو أن نقول إنه منصوب بالعطف على محل اسم لا. هذه الأوجه الخمسة تجوز فيما إذا كانت لا قد تكررت، يعني قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. لنفرض أنها لم تتكرر لا، فقلت لا حول وقوة، أنا ذكرتها بالسكون لأني سأفصل الحديث فيها إن شاء الله. فما العمل؟ مرة ثانية، لو عطفنا على اسم لا النافية للجنس لكن لم نكرر لا، فهل تجوز الأوجه الخمسة المذكورة سابقا أو يجوز بعضها أو لا يجوز فيها إلا وجه واحد؟ الجواب أن الأول منها إذا عطفت، إذا عطفت على اسم لا المفرد المبني ولم تكرر لا، فالحكم هو الآتي: الاسم الأول يكون مبنيا قولا واحدا ولا يجوز فيه أي وجه آخر. الاسم الأول اللي بعد لا الأولى، ما عندنا أولى وثانية، لا ما عندنا لا واحدة فقط، الذي بعد لا ومتصل بها مبني ولا يجوز فيه وجه آخر. وأما المعطوف فيجوز لك فيه وجهان، طبعا يمتنع البناء فيبقى معنا الرفع ويبقى معنا النصب، وسنوجه الأمرين بعد ذكر الشاهد في هذا الموضوع. الشاهد في قوله هو قوله فلا أبا، فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه، إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر. الشاهد عندنا في قوله فلا أبا وابنا، لا نافية للجنس، أبا اسمها مبني على الفتح وقد عطف عليها ولم نكرر لا، لو كررنا لقلنا لا أبا ولا ابنا أو ولا ابن أو ولا ابن، لكن لم نكررها لا يجوز في كلمة ابن إلا وجهان، ولا يجوز في أب الأولى إلا وجه واحد وهو البناء لعدم التكرار. طيب نوجه فلا أبا وابنا، فلا أبا وابن، أما توجيه وابنا فهو على أن الواو عاطفة وكلمة ابن معطوفة على محل اسم لا. لماذا؟ لأن اسم لا حقه أيضا أن يكون منصوبا، محل اسم لا حقه أن يكون منصوبا. طيب الرفع ما توجيهه؟ أن الواو عاطفة أيضا، وأن كلمة ابن هذه معطوفة على محل اسم لا، على محل لا مع اسمها معا. ليش؟ قال لأنهما يعني لا واسمها واقعان في موقع المبتدأ، واقعان في موقع المبتدأ. المبتدأ ما حقه؟ حقه أن يكون مرفوعا، فحينئذ نقول إن كلمة ابن في حالة الرفع، في حالة الرفع لها توجيهان: إما أن نقول إنها معطوفة على محل لا، في كلمة ابن ليس لها إلا توجيه واحد وهو أن تكون معطوفة على محل لا مع اسمها، وقال بعضهم توجيها آخر ولكنه توجيه ضعيف. اسم لا النافية للجنس قبل أن تدخل عليه لا النافية للجنس ماذا يستحق؟ يستحق الرفع طبعا. سؤال لماذا؟ لأنه مبتدأ، لما حينما لا تدخل عليه لا النافية للجنس فإن إعرابه على أنه مبتدأ. فيقول بعض النحويين إن كلمة ابن في حالة الرفع معطوفة على محل اسم لا قبل دخول لا النافية للجنس، وهذا في الحقيقة مستضعف. لما؟ لأن أصلا لا هذه ألغت مسألة الابتداء، ما صار عندنا ابتداء لأنه لم يكن هنا في صدر الكلام ولم يكن مبتدأ بسبب دخول لا النافية للجنس عليه. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا انظر مرة أخرى في الأوجه الخمسة، فنقول إذا تكرر، إذا عطفنا على لا النافية للجنس وكررنا لا جاز فيها خمسة أوجه: إما بناؤهما على الفتح، وإما رفعهما، وإما بناء الأول على الفتح ورفع الثاني، وإما رفع الأول وبناء الثاني، وإما بناء الأول على الفتح ونصب الثاني، وقد قلنا في هذا الوجه أنه أضعف. فإن لم تتكرر لا، فإنه لا يجوز حينئذ إلا وجه واحد وهو النصب، لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو أن تكون يعني الأول لا يجوز فيه إلا البناء على الفتح، في قولك لا رجل وامرأة مثلا، لا رجل وامرأة، كلمة رجل لا يجوز فيها إلا البناء على الفتح. وأما كلمة امرأة فيجوز فيها أمران، وهما أن ترفع أو أن تنصب، ولا يجوز البناء. والسبب في أنه ما يجوز البناء لأنه كان أول يمكن أن نجعله اسما للا نافية الجنس، لكن هنا ما عندنا لا نافية الجنس، ليس عندنا إلا بعد مسافة، وهي أنه قد فصل بينها كلمة رجل ووصل بينهما الواو العاطفة، فصار الفواصل كثيرة، فلا نستطيع أن نقول إنها مركبة معها حتى تستحق البناء، حتى تستحق البناء. وتوجيه البناء في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، توجيهه هو أن نقول إنه في الموضعين اسم للا النافية الجنس، فإذا رفعناهما يعني رفعنا حول ورفعنا قوة، فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ورد في الآية الكريمة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، وهذه قراءة خمسة من القراء السبعة، خمسة من القراء السبعة يقرؤون في هذه الآية بالرفع. فتوجيهه واحد من أمرين، إما أن تكون لا مهملة فلا عمل لها، وإما أن تكون لا عاملة عمل ليس، وإذا كانت عاملة عمل ليس فإنها حينئذ يعني يكون اسمها مرفوعا ويكون خبرها منصوبا. طبعا ليس عندنا في الآية ما يمكن أن نطبق عليه نصب خبرها، لأن عندنا جار ومجرور، والجار والمجرور لا تظهر عليه الحركة، لا تظهر عليه الحركة وهي حركة النصب، وإنما تظهر في متعلقه، في متعلقه، وهو إذا قلنا لا بيع فيها لا بيع فيه يعني لا بيع موجود فيه، موجود فيه، هذا إذا جعلناها مهملة، أو قلنا إن عامل عمل ليس يكون التقدير لا بيع موجودا، لا بيع موجودا. أما الحالة الأخرى وهي أن نبني الأول ونرفع الثاني، أو نرفع الأول ونبني الثاني، فأيضا على التوجيهين السابقين، البناء على أنه اسم لا النافية الجنس، والرفع على التوجيهين المذكورين، وهو أن نقول إنها إما مهملة وإما عاملة عمل ليس. والوجه الأخير، الوجه الأخير في هذا الموضوع، وهي أن تكون يكون الأول مبنيا والثاني منصوبا، يكون الثاني منصوب، فإذا قلنا إنه مبني فإنه على أنه اسم لا نافية الجنس. وأما النصب فليس، فهو ضعيف أولا، وبعضهم يخص بضرورة الشعر، وهو يونس الذي نص على هذا، ونقول إن كلمة لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة، إن كلمة خلة هنا منصوبة، لأننا اعتبرنا أن لا زائدة لتأكيد النفي، والواو عاطفة، وقد عطفت كلمة خلة على قوله نسب، لكن على أي شيء؟ لأن النسب مبنية هنا، قال لا، هي معطوفة على محل الاسم لا النافية الجنس، لأنه حقه أن يكون منصوبا، لأن حقه أن يكون منصوبا. هذا هو الذي قيل في هذه الأوجه، وقد قلنا أيضا إن هذا من باب يعني تنوينه من باب الضرورة، كتنوين المنادى، كتنوين المنادى. وعليه فإن نصبه سيكون قليلا وضعيفا جدا، ولذلك فإنه قد نص أكثر من شخص على أنه هذا لا يعني لا يكون منصوبا، لا يكون منصوبا بهذه الصورة إلا في الشعر، إلا في الشعر. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى، بل قبلها نؤكد على موضوع العطف على اسم لا بدون تكرار له، العطف على اسم لا النافية للجنس بدون تكرار له، فنقول لا يجوز فيه في الأول اللي هو بعد الآن نافذ الجنس لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو أن يكون مبنيا على الفتح. أما الثاني فإنه يجوز فيه وجهان هما الرفع والنصب. فأما الرفع فعلى أنه معطوف على محل لا مع اسمه، وأما النصب فعلى أنه معطوف على محل اسم لا، لأن حقه أن يكون منصوبا. طيب، وقد أجاز الأخفش قليلا، قد أجاز الأخفش قليلا في رواية روى عن العرب أنهم يجيزون أن تقول لا رجل وامرأة. كيف هذا؟ لا رجل وامرأة، يعني أجاز في المعطوف بدون تكرار لا، أجاز فيه في الثاني الذي بعد الواو بعد العاطف، أجاز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما ذكرناه سابقا وهو أن يكون منصوبا فتقول لا رجل وامرأة. الوجه الثاني الرفع فتقول لا رجل وامرأة، وهذا قد ذكرناه في قول الشاعر فلا أب وابنا مثل مروان وابنه. ابن هنا منصوب ويجوز أن تقول فلا أب وابن، لكن الأخفش ذكر وجها ثالثا ونقله عن العرب وهو أن تقول لا أب وابن فتبنيه على الفتح. فما حكم هذه الرواية؟ أولا هذه رواية عن العرب ولا نستطيع أن نخطئهم فنقول أخطأوا، لا، لكننا نقول إنها محفوظة فيحفظ ولا يقاس عليه، يكتفى بما سمع عن العرب ونعتبرها أو نعدها شاذة. طيب ما توجيهها؟ أما قوله لا رجل، وروى الأخفش عن العرب أنهم قالوا لا رجل وامرأة بالبناء في الأول والثاني، أما قوله لا رجل فلا إشكال فيه، لأن كلمة رجل حينئذ ستكون اسما للا النافية للجنس مبني وعلامة مبنية ستكون مبنية على الفتح. لكن الإشكال في كلمة وامرأة ما توجيهها؟ طبعا توجيهها واحد من أمرين، أمر مستساغ وأمر غير مستساغ. أما الأمر المستساغ فهو أن تكون الواو عاطفة تكون كلمة امرأة مبنية على الفتح لأنها مبنية على الفتح لأنها اسم للا النافية للجنس المقدرة. هل يجوز تقدير الحرف يعني حذف الحرف وبقاء عمله؟ الصحيح أنه لا يجوز وليس كثيرا. لكن هناك توجيه آخر وهو غير مستساغ، لكن أن نقول الواو عاطفة وامرأة معطوفة على كلمة رجل المبنية، ولكنهم لا يستعملون العطف على المبني، يعطفون عليه مبنيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.